وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. And we placed within the earth firmly set mountains, lest it should shift with them. And we made therein mountain passes as roads, that they might be guided.